تؤلف، ما تصنعش انت وتجيب ايه، تاتينا باشياء ثم تخرج عنك. شوف انا احب ان افيدك اخي بشيء جميل نقله الامام الشاطبي في كتاب الاعتصام، هذا من اعظم الكتب كما ذكرت، ويعني يفيدنا في هذا المبحث. الامام الشاطبي قال في سنه من السنوات جاء رجل من بلاد المغرب فدخل المسجد الاقصى في ليله نصف من شعبان، فصلى منفردا، يقوم الليل لوحده منفرد، رفع صوته فأعجب بعض الحاضرين صوته، بعض اللي جالسين في المسجد صوته ايه؟ صوته أعجبهم، فقاموا فانضموا إليه، انضافوا إليه، ووقف الأول خلفه، الثاني، ثم انتقلوا صفا خلفه، فصارت ايه؟ جماعة. فلما سلم قال يعني ما قصدت هذا، قالوا لا بأس، صل بنا غيرها وغيرها وأطل، يحب يسمعوا ايه؟ قرآن. فصلى وأطال، فلما انتهى قالوا له ائتنا من قابل في نفس اليوم فنصلي معك. ايش اللي صار؟ ما الذي حدث؟ تسبب هو وهم في اثبات بدعه لم تجد في زمن اصل، لم توجد ابدا، وصارت متعارفه الان للاسف صلاه النصف من شعبان. يعني انت تاتي احيانا بافعال ربما لا يقع وزرك فقط عليك، بل وزر من؟ وزر اخرين الذين يتبعونك على ما فعلته، كما وقع من أمر ابن آدم، كل نفس تقتل ظلما فعل ابن آدم الأول كفل منها، لأن أول من سن القتل. أنت الآن تأتي بشرعة لم ترد تتحمل منها، أسأل الله أن يعافيني وإياك وجميع إخواني المسلمين من ذلك. مسألة قراءة القرآن في الركوع، وأنا نبهت إليها الآن، في الحديث قال صلى الله عليه وسلم ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. نضيف فقط معلومة فيها مفيدة جميلة جدا، يقول بعض أهل العلم وظيفة الركوع التسبيح، وظيفة الركوع التسبيح، ووظيفة السجود التسبيح والدعاء. كلام رائع جدا، وظيفة الركوع التسبيح، وظيفة السجود التسبيح والدعاء. اشغل نفسك حال الركوع بتسبيح، سبح ربك تبارك وتعالى ومجده واحمده إلى آخره، فإذا كنت في السجود فعلى ما يأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. طرفة جميلة تخص الركوع ولا بد أن نأتي بها الآن، هي محلها في صلاة الجماعة، ولكن لا بأس أن نأتي بها الآن إن شاء الله تبارك وتعالى. الجماعة قائمة والناس يصلون، وركع بهم الإمام في حال الركوع، المسجد جميعا في حال الركوع. جاء أخونا متخلفا مسبوقا متأخرا فدخل عليه المسجد فوجد الناس ركوعا، فأراد أن يدرك الركعة، يريد أن يدرك الركعة معهم، وكما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما أدركتم فصلوا، يعني العجلة هذه ما لها داعي، هو يريد أن يدرك الركوع. فأول ما يدخل المسجد وهو يخلع حذاءه ينادي على صوته إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. لي على حتى يستمر الإمام راكعا ويعيد إن الله مع الصابرين. طيب الإمام سني كما يقولون كحضراتكم كذا أو كأغلب إخواننا المشاهدين، صاحب دين صاحب علم، أتم تسبيحاته واكتفى من ذلك فقال سمع الله لمن حمده. صاحبنا لم يأخذ الفرصة حتى يدخل فين؟ في الركوع، فدخل بعد القيام فلم تحسب له ركعة، فبعد الصلاة يهيج ويثور على الإمام ألم أقل لك إن الله مع الصابرين، ما سمعتني، وتدق وتضرب الطبول والمعارك. لماذا؟ لأنه على اعتقاده كان يجب على الإمام. طيب يا سيدي الكريم أنت قلت أن الله مع الصابرين، إمام يعني اكتفى من ركوعي أو أنه كان سيقوم تلقائي، أنت الآن قلت أن الله مع الصابرين، خلعت حذائك ودخلت وسريعا أدركت في الركوع، جاء يقوم فجاء آخر على الباب إن الله مع الصابرين، بقي دخل ثالث هو سيقوم ان الله معص، وبعدين يعني يجلس الامام يبقى راكعا الى صلاه العصر او الى صلاه المغرب. يا اخي هذه مخالفات والله ما تحتاج لادله شرعيه ولا تحتاج مطلقا لبيان شرعي، يعني لو عقولنا هذه لما يكون عقلك مستقيما المساله سهله جدا. ما في من فعل هذا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مشهور وصحيح ان رجل ادرك الجماعه اين؟ دخل راكعا وركع في خلف الصف وأدرك صف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي فعله، فعلم من هذا لو كانت إن الله مع الصبر صحيحة كان سيد الخلق والمعلم الأوزر كان قاله إيه؟ كان إذا دخلت على الباب فرأيتهم ساجدين فقل إن الله مع الصابرين. هل فعل هذا رسول الله؟ طبعا وتأتينا البدع تتنوع، لا، في بعض البدع يقول إيه؟ واصبر وما صبرك إلا بالله. واصبر. آخر يدخل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني يطمع الإيمان في إيه؟ في الأجر. يقول خلي بالك أنا أدلك على الجنة، إنما يوفى الصابرون أجرهم. طب صاحبنا مسكين يعني يبقى هكذا راكعا، يعني كما قلت لك البدعة طبيعة تتفرع تتشعب، أمر عجيب. كل هذا لم يصح عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا في صلاة فرادى ولا في صلاة الجماعة. الهدي إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم، ننتقل الآن موفقين من الله مستعينين به جل في علاه إلى أخطاء المصلين في هيئة الركوع. في هيئة الركوع، نحن ما زلنا مع الركوع، يخطئ كثير من المصلين في هيئة الركوع. كيف يخطئون؟ نعد سويا. أول خطأ هو الآن راكع، أول خطأ في حال الركوع عدم الطمأنينة في الركوع، وعدم الطمأنينة في الاعتدال من الركوع. يعني كيف؟ الله، هذه مسألة عجيبة يعني. فقط اسمحوا لي اولا يعني ان انبه اخواني لشيء يحتاج الى يعني نوع من القريحة او الابتسامة شوية. تعرفوا حضراتكم الزنبلك؟ تعرفوا الزنبلك ولا ايه؟ الزنبلك ده اللي هو ايه؟ سوستة، يعني زي سوستة ياي كده، ان ضغطت عليه تضغط ينزل، ان تركته يرتفع. ولا عارفينه ده؟ مشهور الزنبلك، معروف. صاحبنا يركع هكذا، الله أكبر سمع الله لمن حمده، بالضبط كالزنبلك، يهبط ويصعد. طيب لو أنت نبهته وقلت له يا أخي اطمئن في الركوع، حد الطمأنينة الأخير تماما تسبيحة. كيف؟ إذا بلغ كل فقار مكانه، يعني عظام الظهر هذه استقرت في الوضع الذي سنبينه إن شاء الله تعالى، مستقيما هكذا مع الفخذين والساقين، كما يقول في زاوية مستقيمة هكذا كما سأتينا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وصلت هذا الوضع واستقرت على هذا قل سبحان ربي العظيم. بس انتبه لا تقل بعض الناس إذا سجد يقول إيه سوسوديت، يعني آخر كلمة نريد أن نفهم إيه سوسودي، قل سبحان ربي العظيم. أنت تسبح العظيم جل في علاه. بعضهم يقول يا شيخ أنت تقول تسبيحة واحدة، احنا نقول خمس تسبيحات. طيب يا أخي جزاك الله خير، بارك الله لك، إذا سمعت يركع يقول إيه سو سو سو سو. دي عصافير، دي مش تسبيح، دي صورة كما يقول نوع من الطيور. لا بالتسبيحة تكون سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، حتى تستخر أين؟ في القلب، تستقر في العقل، فيخشع البدن، يخشع البدن. لو استقرت الطاعة في القلوب خشعت الأبدان، ظهر ذلك على الأبدان. النبي صلى الله عليه وسلم في أصل حديث المسيء في الصلاة أنه رأى كذلك فقال أرجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني لأنه لو استقر في الركوع فسبح تسبيحتين ثلاث خمسة ستة، لما رأى عمر رضي الله عنه يصلي قالوا هذا أشبه الناس صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فحذروا تسبيحاتي في الركوع والسجود والقيام وجوا من 7 إلى 10، يعني يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي 7 مرات، يا سيدي خليها 5 بس لا تتعدى، يعني بهدوء. كذلك إذا وقفت قلت ربنا ولك الحمد لا تتعجل، احفظ دعاء أو دعائين من كلام سلم، اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض إلى آخره، لو حفظته فقلته مش هتتعجل، ما هيش هيحصل موضوع الزنبلك ده. ربما كلمة الزنبلك دي تكون غريبة على بعض اخواننا، ولكن ان شاء الله مع اخواننا يعني سيتبينوها باذن الله. وقع تجربة عندنا في بعض المساجد عن غير عمد، يعني احد اخواننا الكريم كان يصلي في مسجد المساجد اللي دائما اهلها يتعجلون الصلاة، وإمامهم يوافقهم على هذا. ذهبنا نصلي فلا الإمام غير موجود، قدموا أخانا هذا تفضل صلي. فتقدم فصلى بالناس، الرجل منضبط على الدين وقواعد الشرعية فيصلي صلاة مطمئنة. فلما قال سمع الله لمن حمده